أين مصير أولاد المسلمين وأولاد المشركين يوم القيامة؟ مصيرهم يوم القيامة أن أبناء المسلمين مع أهلهم يقولون باتفاق، وأبناء الكفار ورد في حديث سمرة بن جندب أنهم يكونون في الجنة والله المستعان. أما يوم القيامة فالذي يظهر أن حكمهم حكم المسلمين والله المستعان. نعم.